بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: فصل. وقوله صلى الله عليه وسلم: وأمركم أن تذكروا الله تعالى، فإن مثل ذلك مثل رجل خرج العدو في إثره سراعة حتى إذا أتى على حص حصين فأحرز نفسه منهم، كذلك العبد لا يحرز نفسه من الشيطان إلا بذكر الله. نعم. ومن بسم الله الرحمن الرحيم، ومن فضل الله عز وجل على الإنسان أن جعل الشيطان ضعيفا أمامه، فمجرد الذكر ابتعد عنه، فإذا قال بسم الله البيت ما يدخل، وإذا أراد أن يأكل بسم الله ما يأكل، أراد أن يشرب قال بسم الله ما يشرب، وإذا قرأ آية الكرسي يحفظها، يعني وإذا قرأ آية الكرسي قبل النوم ينزل ملك من السماء يحفظه. فالشيطان ضعيف بفضل الله أمام الإنسان، والذي يهلكه كثرة ذكر الله عز وجل. نعم. فلو لم يكن في الذكر إلا هذه الخصلة الواحدة لكان حقيقا بالعبد أن لا يفتر لسانه من ذكر الله تعالى. نعم، هذه قاعدة عظيمة. لو لم يكن فلو لم يكن في الذكر إلا هذه الخصلة الواحدة لكان حقيقا بالعبد أن لا يفتر لسانه من ذكر الله تعالى. أي نعم، وهو بعد الشيطان عنه. نعم. وأن لا يزال لهجا بذكره، فإنه لا يحرز نفسه من عدوه إلا بالذكر، ولا يدخل عليه العدو إلا من باب الغفلة، فهو يرصده، فإذا غفل وثب عليه وافترسه، وإذا ذكر الله تعالى انخنس عدو الله وتصاغر وانقمع حتى يكون كالوصع وكالذباب. ولهذا سمي الوسواس الخناس، أي يوسوس في الصدور، فإذا ذكر الله تعالى خنس، أي كف وانقبض. خنس ها؟ فإذا ذكر الله تعالى خنس، أي كف وانقبض. نعم، كف وانقبض وضعف وزال. نعم، وابتعد. نعم. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: الشيطان جاثم على قلب ابن آدم، فإذا سهى وغفل وسوس غفل فإذا سهى وغفل وسوس، فإذا ذكر الله تعالى خنس. نعم. وفي مسند الإمام أحمد عن عبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون عن زياد بن أبي زياد بن أبي زياد مولى عبد الله بن عياش ابن أبي ربيعة أنه بلغه عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما عمل آدمي عملا قط أنجى له من عذاب الله من ذكر الله عز وجل. وقال معاذ: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والفضة، ومن أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله عز وجل. نعم، لكن الحديث ضعيف. نعم. وفي الصحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير في طريق مكة، فمر على جبل يقال له جمدان، فقال: سيروا، هذا جمدان سبق المفردون. قيل وما المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. نعم. وفي سنن أبي داود عن أبي هريرة رضي يعني الله الذي يذكر الله عز وجل هو السابق إلى جناته. نعم. وفي سنن أبي داود عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من قوم يقومون من مجلس لا يذكرون الله تعالى فيه إلا قاموا عن مثل جيفة حمار وكان عليهم حسرة. نعم. وفي رواية الترمذي: ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله فيه ولم يصلوا على نبيهم إلا كان عليهم ترة، فإن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم. نعم، يعني ترة إلا حسرة وندامة. نعم. وفي صحيح مسلم عن الأغر أبي مسلم قال: أشهد على أبي هريرة وأبي سعيد أنهما شهدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يقعد قوم يذكرون الله إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. نعم، ويدخل في ذلك حلق العلم دخولا أوليا. نعم. وفي الترمذي عن عبد الله بن بسر أن رجلا قال: يا رسول الله، إن أبواب الخير كثيرة ولا أستطيع القيام بكلها، فأخبرني بشيء أتشبث به ولا تكثر علي فأنسى. وفي رواية: إن شرائع الإسلام قد كثرت علي وأنا قد كبرت، فأخبرني بشيء أتشبث به ولا تكثر علي فأنسى. قال: لا يزال لسانك رطبا بذكر الله تعالى. وفي الترمذي أيضا عن أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل، يعني المصنف رحمه الله يذكر الآن فضل الذكر. نعم. وفي الترمذي أيضا عن أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل: أي العباد أفضل وأرفع درجة عند الله يوم القيامة؟ قال: الذاكرون الله كثيرا. قيل: يا رسول الله، ومن الغازي في سبيل الله؟ قال: لو ضرب بسيفه في الكفار والمشركين حتى ينكسر ويختضب دما كان الذاكر لله تعالى أفضل منه درجة. وفي صحيح البخاري عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي، لكن الحديث ضعيف هذا. نعم. وفي صحيح البخاري عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله تبارك وتعالى: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. وهم الملائكة. لو شخص يذكر الله ينعظ الناس ولا يقرأ عليهم ولا، الله يذكره في ملأ خير من الملأ الذي هو فيه، وهم الملائكة. نعم. وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، وإن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. نعم. وهذا إثبات الهرول لله عز وجل والمشي والقرب على ما يليق بجلاله وعظمته. نعم. وفي الترمذي عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا: يا رسول الله، وما رياض الجنة؟ قال: حلق الذكر. وفي الترمذي أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الله عز وجل أنه يقول: إن عبدي كل عبدي الذي يذكرني وهو ملاق قرنه. وهذا الحديث هو فصل الخطاب في التفضيل بين الذاكر والمجاهد، فإن الذاكر المجاهد أفضل من الذاكر بلا جهاد والمجاهد الغافل، والذاكر بلا جهاد أفضل من المجاهد الغافل عن الله تعالى، فأفضل الذاكرين المجاهدون. نعم، هذه قاعدة أفضل. نعم. فأفضل الذاكرين المجاهدون وأفضل المجاهدين الذاكرون. نعم. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فأمرهم بالذكر الكثير والجهاد معا ليكونوا على رجاء من الفلاح. وقد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. وقال تعالى: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، أي كثيرا. وقال تعالى: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. فقيد الأمر بالذكر بالكثرة والشدة لشدة حاجة العبد إليه وعدم استغنائه عنه طرفة عين. فأي لحظة خلا فيها العبد عن ذكر الله عز وجل كانت عليه لا له وكان هذه قاعدة. فأي لحظة خلا فيها العبد عن ذكر الله عز وجل كانت عليه لا له وكان خسرانه فيها أعظم مما ربح في غفلته عن الله عز وجل. وقال بعض العارفين: لو أقبل عبد على الله تعالى كذا وكذا سنة ثم أعرض عنه لحظة لكان ما فاته أعظم مما حصله. وذكر البيهقي عن عائشة رضي الله عنها وعن أبيها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من ساعة تمر بابن آدم لا يذكر الله تعالى فيها إلا تحسر عليها يوم القيامة. وذكر عن معاذ بن جبل يرفعه أيضا: ليس يتحسر أهل الجنة إلا على ساعة مرت بهم لم يذكروا الله عز وجل فيها. نعم، لو شخص يقول لا إله إلا الله أو استغفر الله هذا ذكر الله. نعم. وعن أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلام ابن آدم كله عليه لا له إلا أمرا بمعروف أو نهيا عن منكر أو ذكرا لله عز وجل. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال أحب إلى الله عز وجل؟ قال: أن تموت ولسانك رطب من ذكر الله عز وجل. وقال أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه: لكل شيء جلاء، وإن جلاء القلوب ذكر الله عز وجل. وذكر البيهقي مرفوعا من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: لكل شيء سقالة، وإن سقالة القلوب ذكر الله عز وجل، وما من شيء أنجى من عذاب الله عز وجل من ذكر الله. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ وقالوا: ولا الجهاد في سبيل الله عز وجل؟ قال: ولو أن يضرب بسيفه حتى ينقطع. ولا ريب أن القلب يصدأ كما يصدأ النحاس والفضة وغيرهما وجلاؤه بالذكر، فإنه يجلوه حتى يدعه كالمرآة البيضاء. هذه القاعدة: وصدأ القلب ولا ريب، ولا ريب أن القلب يصدأ كما، هذه القاعدة ولا ريب، نعم، ولا ريب أن القلب يصدأ كما يصدأ النحاس والفضة وغيرهما وجلاؤه بالذكر. يعني يصدأ يعني يتسخ، فينظف القلب بالذكر. ومن أعظم الذكر يعني طلب العلم، حفظ الحديث، تلاوة القرآن، هذه من أعظم الذكر. نعم، استغفر الله وأتوب إليك. نعم. فإنه يجلوه حتى يدعه كالمرآة البيضاء، فإذا ترك الذكر صدئ، فإذا ذكر جلاه. وصدأ القلب بأمرين: بالغفلة والذنب، وجلاؤه بشيئين: بالاستغفار والذكر. فمن كانت هذه القاعدة اللي تو، نعم، عدها. وصداء القلب بأمرين، أي نعم، بالغفلة والذنب، وجلاؤه بشيئين: بالاستغفار والذكر. نعم. فمن كانت الغفلة أغلب أوقاته كان الصداء متراكبا على قلبه وصداؤه بحسب غفلته. وإذا صدأ القلب لم تنطبع فيه صور المعلومات على ما هي عليه، فيرى الباطل في صورة الحق والحق في صورة الباطل. هذا الكلام أيضا قاعدة. وإذا صدئ القلب لم تنطبع فيه صور المعلومات على ما هي عليه. الله أكبر. يعني لو كان الشخص صاحب معاصي لا يستطيع يميز الحق من الباطل، حتى لو تاه الدليل تأتيه الشبهة، لأن القلب أصبح ضعيفا ما ينبض بالنور والإيمان. نعم. فيرى الباطل في صورة الحق والحق في صورة الباطل، لأنه لما تراكم عليه الصدأ أظلم، فلم تظهر فيه صور الحقائق كما هي عليه. فإذا تراكم عليه الصدأ واسود وركبه الران، فسد تصوره وإدراكه، فلا يقبل حقا ولا ينكر باطلا. وهذا أعظم عقوبات القلب، وأصل ذلك من الغفلة واتباع الهوى، فإنهما يطمسان نور القلب ويعميان بصره. قال الله تعالى: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. فإذا أراد العبد أن يقتدي برجل فلينظر هل هو من أهل الذكر أو هو من الغافلين، وهل الحاكم عليه الهوى أو الوحي. فإن كان الحاكم عليه هو الهوى وهو من أهل الغفلة وأمره فرط لم يقتدي به ولم يتبعه، فإنه يقوده إلى الهلاك. ومعنى الفرط قد فسر بالتضييع، أي أمره الذي، الفرط يعني في الآية كان أمره فرطا، أيوه. ومعنى الفرط قد فسر بالتضييع، أي أمره الذي يجب أن يلزمه ويقوم به، وبه رشده وفلاحه ضائع قد فرط فيه. وفسر بالإسراف أي قد أفرط وفسر بالهلاك وفسر بالخلاف للحق، وكلها أقوال متقاربة. والمقصود أن الله سبحانه وتعالى نهى عن طاعة من جمع هذه الصفات، فينبغي للرجل أن ينظر في شيخه وقدوته ومتبوعه، فإن وجده كذلك فليبعد عنه، وإن وجده ممن يعني صاحب غفلة وهوى، نعم، وإن وجده ممن غلب عليه ذكر الله تعالى واتباع السنة، وإن وجده ممن غلب عليه ذكر الله تعالى واتباع السنة وأمره غير مفروط عليه، بل هو حازم في أمره، فليتمسك بغزه، ولا فرق بين الحي والميت إلا بالذكر. فليتمسك بغرزه، نعم. ولا فرق بين الحي والميت إلا بالذكر. فمثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت. وفي المسند مرفوعة أكثر. هذا قاعدا برك النص الحديث، ولا فرق بين الحي والميت نفسه. ولا فرق بين الحي والميت إلا بالذكر. فمثل الذي يذكر رب. قاعدة، نعم. فمثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت. وفي المسند مرفوعة أكثر ذكر الله تعالى حتى يقال مجنون. نعم، لكن الحديث ضعيف. نعم، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد.